الله خاتم الرسالة. يلا بنا أهل الوطن نحيي الفرض مع السنان، نحيي الفرض مع السنان. يلا بنا أهل الوطن نحيي الفرض مع السنان، نحيي الفرض مع السنان. ونجتنب كل الفتن التي حلت بنا، محمد رسول الله خاتم الرسالة. يلا أهيلت قطال طال شوقي إليكم، طال شوقي إليكم. صلوا عليه.